الفطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع وأقيم الوزن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج ربكما تكذبان رب البشر الطيب ورب البحر المشرقين ورب المغربين رب يا بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من خواتيم سورة القمر وصدري سورة الرحمن، كنا خاشعين منصتين لذلكم القارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، قارئ القرآن الكريم بمصر العالم الإسلامي، عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرين شرقية. شكرنا لمخازن الفراشة والإنارة، إدارة المخازن بحي صرفية بالقرين الشرقية لصاحبها المعلم السيد فتحي سليمان العبيسي. شكرنا أيضا مهندس صلاح جاهين الذي يقوم بتصوير وتسجيل هذه الليلة القرآنية، تكريما لرحيل الكريم المقيم بعلم التابع لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. أيضا أعمال الضيافة الكبرى لصاحبها بالقرية الشرقية ومعاونيه المتر السيد أبو الشحات، كما تتقدم أسرة الراحل الأكرمين، أبناء الراحل الأكرمين الأستاذ محمد علي الفقي والأستاذ أحمد علي الفقي، الأسرة الكريمة أشقاء الراحل الأكرمين أقربائهم وأصهارهم وأبناء عمتهم أهل هذه المنطقة الطيبة، يتقدمون جميعا بخال الشكر وعظيم التقدير لكل من شاركهم واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا